السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع صريح السنة، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله جل في علاه أن يبارك في جهودكم وفي صبركم على طلب العلم، فهو أشرف ما يتقدم به العبد عبادة لله جل في علاه بعد الفرائض الواجبات. وقد ورد عن كثير من السلف قالوا بأن فضل العلم أفضل من فضل العبادة. جلس ابن وهب، تعرفون ابن وهب؟ ما تعرفون ابن وهب؟ ابن وهب بتوع ان هو فحل من فحول الملكية، المفروض نحن نفتخر به انه مصري، يعني ابن وهب المصري الملكي، رجل فحل من الفحول، هو محدث فقيه حافظ تقي نقي. جلس ابن وهب بين يدي مالك، الامام مالك، وبيده الكاغد والقلم وهو يكتب عن مالك، فترك الورق والقلم وقام يصلي، فدعاه مالك وأنكر عليه وقال: ما كنت فيه أفضل مما ذهبت إليه، ما كنت فيه أفضل مما ذهبت إليه. صراحة مجالس العلم هي من أعظم المجالس على الإطلاق. عامة أقول فوائد من كلام المصنف قبل أن ننتقل للمسألة الثالثة، وهي القول في الكلام على رؤية الله جل في علاه. من فوائد كلام المصنف أولا من معاني التوحيد اعتقاد القرآن كلام الله تعالى. هنا يقسم كما قلنا، صدر الباب، هذا من بديع التصنيف، صدر المصنف الباب بالعلم الخبري، لأن الاعتقاد هو المحرك للجوارح، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتعبد إلا باعتقاد، فصحة الاعتقاد ينبع عنها صحة القول أو تبني الأقوال مع صحة العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من الفوائد أيضا كفر من قال القرآن الذي نقرأه بين أيدينا ليس هو القرآن الذي تكلم به الله جل في علاه. طبعا هذه إشارة من المصنف بأنه يكفر من هؤلاء الخبثاء الذين يقولون القرآن الذي بين أيدينا هذا قرآن ناقص، يقولون ليس بقرآن تام ولا كامل، نهيك على التحريف العظيم الذي يحدث في كتاب ربنا جل في علاه. فهو بيقول هذا القرآن الذي بين أيدينا هو الكلام الذي تكلم به الله جل في علاه، هذا هو الكلام الذي تكلم به الله جل في علاه. أيضا فعل المصنف عندما قال بالدعاء على الغير، طبعا دعا بأدعية شديدة جدا، بأنه قال يعني من ادعى غير أو تقول علينا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضب ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا. صراحة هذا غلو في الدعاء، هذا من المصنف غلو في الدعاء. أولا لعن المعين أصالة لا يجوز، لعن المعين أصالة لا يجوز، وإن كانت هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، والخلاف هنا خلاف فقهي يعني لا إنكار فيه. بعض العلماء يرى بلعن المعين أن يقال بأن فلان ملعون أو يلعنه يقول لعنة الله عليك، ابن عباس يقول بذلك، ويستدلون بأدلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلعنهن فإنهن ملعونات، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: من جلس وسط الحلقة فهو ملعون، فقام أبي وقال يعني من جلس وسط الحلقة فهو ملعون. وأيضا استدلوا بحديث مسند أحمد، والقوة عندهم في حديث مسند أحمد، بأن رجلا كان يؤذي جاره، فجاء الجار يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: جاري يؤذيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ أمتعتك واجلس بها وسط الطريق، فإن مر عليك أحد فقل: جاري يؤذيني. فكل ما مر عليه مار يسأله: ما الذي فعل بك ذلك؟ يقول: جاري يؤذيني، جاري يؤذيني. فما مر أحد إلا وقال: لعنة الله على جارك الذي يؤذيك، لعنة الله. فهذا لعن معين هو الآن، ونسلم هو الذي نصحه بهذا، فقالوا هذه دلالة على جواز لعن المعين، وهذا كلام ضعيف. الصحيح أن لعن المعين لا يجوز حتى لو كان من أكثر أهل الأرض، أنت لا تجزم لأحد، ممكن يكون مات على التوبة وأنت لا تدري، فلعن المعين لا يجوز. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة أحد عندما شجوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعياته وكسروا أيضا المغفر من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم فعلوا ذلك بنبيهم، أو لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله معاتبا نبيه ومنكرا عليه، قال الله جل في علاه: ليس لك من الأمر شيء. هذه مسألة ربوبية، مش مسألة أننا نحكم على ذلك. أنا بتكلم على الذين يكفرون الناس بهذه الطلاقة كأنها لبانة في الفم. أسرع ما يكون طلقات التكفير على الناس، هذه مصيبة كبرى. لا يتجرأ على تكفير أحد إلا جاهل جريء، حقا يودي بنفسه إلى التردي وهو لا يدري. فالنبي نفسه لما قال ذلك قال الله جل في علا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والعجب أن كل من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. العجب الأربعة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا جميعا. فهذا دليل واضح جدا على منع اللعن، لعن المعين. وأيضا لما جاءت المرأة فلعنت الناقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، بين الرحمة. الرحمة تكون من المؤمن، قال: لعن المؤمن كإيه؟ كقتله. فهذا احتراز. فأما الاستدلال بقول ابن عباس الذي استدل به على قول السلام لعنونا فإنهن ملعونات، هذا على العموم، ونحن نقول على العموم. يعني في فرق بين النوع وبين الإيش؟ العين. قد نقول لعنة الله على الكافرين، نعم يصح، لعنة الله على الظالمين يصح، لكن لعن الله فلان هذا لا يجوز. ليش؟ لأن هذا تدخل في أمر ليس لك فيه نصيب، هذا الأمر لله جل في علاه. أرأيتم كما في الصحيح يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم بقصة رجلين من بني إسرائيل يمر على أخيه فيراه على المعصية فيقول: يا رجل أقصر، اتق الله وأقصر، اتق الله وارجع. فيقول: يا أخي خليني وربي، ما لك ولي، خليني وربي. في الثانية يقول له: خليني وربي. في الثالثة يعاتبه ويقول: خليني وربي. فقال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. فجمعهم الله جل في علاه فقال: أكنت بي عالما؟ يبقى إذن المغفرة ليست بيدك، المغفرة ليست بيدك، تكفير ولا غير تكفير هذا بيد الله، ليس بيد أحد. فقال له الله جل في علاه: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ عذبتك وغفرت له. عذبه لما تقدم بين يدي الله، والله تعالى يقول: لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أصغر من جلس وسط الحلقة، أبو أبي كان يحتج بعموم الحديث لا بالتخصيص بالأعيان، بالأعيان. يبقى إذن أيضا لعن النوع نحن نقول به دون لعن المعين. وأما الدليل القوي لهم هو دليل الجار، لأنهم لعنوا بالعين: لعنة الله على جارك هذا، لعنة الله على جارك هذا. نقول: نعم، قد جاء النص بلعنه عينا، لذلك لعنوه. وين النص؟ كيف؟ أنا أقول لكم، النص جاء بزيادة في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له: اخرج بأمتعتك، فكلما مر عليه أحد قال له: من آذاك؟ قال: جاري. قال: لعنة الله على جارك. فلما جاء الجار مسرعا مفزعا ارتعدت فرائصه واهتزت أركانه وارتجف فؤاده، إنه على شفير هلكة، ما من أحد يمر إلا ويلعنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال: يا رسول الله، إنهم يلعنونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعنك من في السماء قبل أن يلعنوك. فالوحي هو الذي أظهر ذلك. يبقى عندما يأتي الوحي نحن نسمع ونطيع ونعمل به، عندما يكون الأمر في الغيب لا، هذا أمر يخص الله جل في علاه، لا عباد الله جل في علاه. هذا بالنسبة للفوائد المستنبطة التي تؤخذ من الكلام المصنف. لكننا نقول للمصنف في مسألة الدعاء الشديد على من خالفه أو تقول عليه، فقول: الدعاء له بالرحمة من باب أولى. أرأيتم في صحيح مسلم مر اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا دخلوا عليه قالوا: السام عليك. السام اللي هو الإيه؟ الموت. السام عليك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: وعليكم. دخلوا مرة ثانية: السام عليك، السام عليك. فقالت عائشة: وعليكم السام والذام، الذام والدام، يعني الديمومة الموت عليكم. في رواية غير صحيح مسلم قالت لهم: عليكم السام والدام يا إخوة القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة على رسلك. قالوا قولا وقلنا قولا، إن الله لا يحب الفاحش البذيء. فالغرض المقصود بأن السرعة في مسألة اللعن والغضب والدعاء على الغير، الأولى لنا ألا ندعو على أحد، بل ندعو للجميع بالهداية. نحن لابد لنا من أن نرحم البشر، لابد ننظر للناس بعين القدر وعين الشرع. في عين الشرع إذا أخطأوا رددنا عليهم خطأهم وأنكرنا عليهم وأرشدناهم، وبعين القدر نرحمهم لأن نحن قد نكون في مكانهم ونخطئ الخطأ ده ويكون العذاب علينا لا عليهم، فنحن نحمد الله على العافية ونرحم الآخرين. أنا أسألكم بالله، النبي صلى الله عليه وسلم رجح أي كفة، كفة موسى ونوح ولا كفة إبراهيم وعيسى؟ هات كيف رجح الكفة. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمر، مثل لعمر ولأبي بكر، قال عمر أما أني أما وإني أراك كإيه؟ كنوح وكموسى. نوح قال انتظر، لا لا لا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، قال إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا، وانتهى الأمر. يعني يريد مسح الجميع. طيب وموسى ماذا قال؟ إنك أتيت فرعون، نعم، فماذا قال الله؟ دعا عليه موسى، قال ربنا اربط على اربط على قلوبهم، أولا اربط على قلوبهم واطمس على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن كان هذا يعني من موسى عليه السلام أقره الله جل وعلا، لكن ما كان هذا هو الأفضل، وكان الأفضل والأولى الرحمة بالعباد. أرأيتم الله جل وعلا يحب أن يرى أثر صفاته على العباد. يعني إيه؟ الله كريم يحب كل كريم، وودود يحب كل ودود، رحيم يحب كل رحيم، جواد يحب كل جواد، كما قال سلام إن الله رفيق يحب كل رفيق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، صحيح ولا لا؟ هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله كتابا فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي، وفي الرواية الأخرى رحمتي سبقت غضبي، صحيح ولا لا؟ فهنا إبراهيم قال واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس، قال إيه؟ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ماذا قال؟ فإنك غفور رحيم، يتمنى لهم المغفرة، رحمة. وعيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم، وإن تغفر لهم وترحمهم فإنك أنت. هنا نشوف آدي قدم الرحمة على العقاب، فمال النبي صلى الله عليه وسلم لكفة أبي بكر، مال لكفة إبراهيم وعيسى، لأنه قال وأنت، يشبه أبا بكر بعيسى وإيش وإبراهيم، وهما أفضل حق في الترتيب في هذا أن الرحمة أفضل، لأن الرحمة سبقت الغضب، وهذا الأصل. وإذا قلنا بالترتيب فإبراهيم عليه السلام هو أفضل بشر على الإطلاق، خلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يستفاد من المصنف. وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، حدثنا ابن فضيل، وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى، قال تميم أنبأنا يزيد، وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا ابن الصباح، حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم رؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث كحديث مجاهد، قال مجاهد قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. نعم مش مشدد عيني. من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة. من كذب، هي مش مشددة، لا بس هي من كذب. طيب نعم. قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة، وأقول أنا صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. هذه جزاك الله خير، هذه أشرف طبعا، وصدق العالم كما سنبين بأن الفوائد المستنبطة منها تصديق العلماء، كما نبين كما أمر بالرجوع إلى العلماء أيضا صدق العلماء. أقول هذه المسألة هي أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق، هذه المسألة هي أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق، وهي مسألة رؤية الله جل في علاه. ما أنعموا نعيما قط إلا بعدما رأوا ربهم جل في علاه، خلق كل نعيم صار يعني يتصغر أمام هذا النعيم، هو نظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله جل في علا أن يجعلنا ممن ينظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة على عرصات يوم القيامة. كما قلنا هي أشرف المسائل على الإطلاق، هي التي من أجلها شمر عن ساعد الجد المجتهدون، وأنه قد تنافس فيها المتنافسون، هي المصارعة في القرب من الرحمن جل في علا. أنت إن أحببت أحدا أو إن أحببت رجلا معظما فأنت أحب إليك أن تنظر في وجهه كل حين وكل آن، وأن تكون أقرب الناس إليه في مجلسي، في شرابي، في منامي، في أكلي، في نومي، فكيف بربك جل في علاه وأن تقترب منه، كما سيأتي في الكلام على سوق الجنة. ورؤية الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهذا رد قاطع على أهل الضلالة وأهل الضلالة والعصيان، وأهل أيضا الكفران الذين يكفرون بهذه المسألة العظيمة، فما أدري كيف يكون العقاب لهم وهم يقولون ويحرمون أنفسهم من أفضل ما يمكن أن تشتهيه النفس، ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم الذي خلقك وصنعك وكون هذا الكون بما فيه من الجمالات، بما فيه من الروائع، تعلم أن هذا الذي خلقك هو الذي تنظر إليه سبحانه جل في علا. أقول إخوتي الكرام، رؤية الله جل في علا ثابتة بالكتاب والسنة، أما من الكتاب فأدلة كثيرة. أول هذه الأدلة هي الآية الفصيلة في هذا الباب التي نتمناها. أنت متسرع جدا في الإجابات وسأختبرك أنت أول واحد هما عشان نعم صحيح. هذه الآية الآن ائتني بالتفصيل بقى بالاستدلال بهذه الآية. هم يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا دلالة على رؤية الله جل في علاه. اتفضل فصل فيها. إلى ربها منتظرة، منتظرة إلى ثواب ربها، نعم هذا هو. ناظرة يعني منتظرة، كيف لا؟ ناظرة يعني منتظرة. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم. ما لا الآن أنا ببين لك أهو الآن نجون إلى أنت استدللت بآية رددت عليك في هذا الاستدلال ورد استدلالك. وجوه يومئذ ناظرة يعني منتظرة ثواب الله جل في علاه. انظرونا نقتبس من نوركم، يتدبرون يعني، أيوة يتدبرون إلى الإبل، يتدبرون إليها. يبقى لا تتعجل، لا تتعجل حتى ننتهي. بس ممتاز، هي الآية التي استدللت بها آية صحيحة. الحق بأن الاستدلال على هذه المسألة الشريفة فيها آيات كثيرة تثبت رؤية الله جل في علاه، لا سيما أن حاجة الناس عظيمة في التشوق إلى النظر لوجه الله الكريم. من أحب الله أحب لقاءه، ومن أحب لقاء الله جل في علاه اشتاق إلى رؤيته سبحانه جل في علاه. أرأيتم أن أعظم العقاب الذي ينزل على الكفر والعصيان والجحود هو الحجب عن رؤية الله جل في علاه، لا يرون من خلقهم وصنعهم وكونهم سبحانه جل في علاه. يستدلون العلماء بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الحق بأن هذا الفعل فعل النظر يتعدى بنفسي ويتعدى بإلى ويتعدى بفي. إذا تعدى بنفسي فيكون بمعنى الانتظار، إذا تعدى بنفسي يتعدى يكون بمعنى الانتظار، وحقد الانتظار هذا سنراه ضمنا يدل على الرؤية كما سنبين. وإذا تعدى أيضا بالفاء بفي فإنه أيضا يتضمن الرؤية، لكن يأتي صريحا بالتعدي بإلى. إذا تعدى بنفسه فيكون بمعنى الانتظار، لقول الله تعالى عن المنافقين أنهم قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. انظرونا يعني انتظرونا. فنقول لو حتى لو قلنا بأنها لو تعدت بنفسها بمعنى الانتظار، فإن المؤمن إذا انتظر ينتظر إلى ثواب الله جل في علاه، وأعظم ثواب الله جل في علاه عند دخول الجنان هو النظر إلى وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله يتكلم مع أهل الجنة، وهذا من أنعم ما ينعمون به. نقول موسى عليه السلام متى طلب الرؤية؟ بعدما سمع صوت الله جل في علاه، اشتاق قلبه إلى رؤية الله جل في علاه بعدما شنف آذانه بسماع صوت الله. سيحظى أهل الجنان بذلك، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل في علاه، يقول الله جل في علاه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النيران النيران، يقول يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تخرجنا من النار، يعني تنقذنا من النار أو تنجينا من النار. فيقول الله تعالى إن لكم موعدا أريد أن أنجزكم. هم على انتظاره الآن، انتظار لكن يتضمن باللزوم الرؤية. فيقول إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، فما أنعم من نعيم مثل هذا النعيم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. يبقى إذن وجوه يومئذ ناظرة، إذا تعدى بنفسي وإذا تعدى بفي يكون بمعنى التدبر. قول الله تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. النظر في ملكوت السماوات والأرض لا يكون أيضا إلا بالعين البصيرة، لأنه لن يتدبر قلبه إلا بعد النظر بعينه. يبقى إذن ضمنا جاء أيضا النظر بالعين، لأنه سينظر في ملكوت السماوات والأرض. السماء، السحاب ما بين المسخر بين السماء والأرض، الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار. تدبر، فالتدبر وإن كان محله القلب لكن لازمه وآلته ووسيلته العين. قل لي اذهب إلى البصير فقل له صف لي السماء، سيصف؟ صف لي بديع خلق الله تعالى في الثمار في الأشجار في الأنهار، لا. فلابد من العين البصيرة أيضا، فهو ضمنا أيضا يتضمن النظر. ثم المسألة الفاصلة، وهو أنه إذا تعدى بإلى فيكون المقصود بها البصر. الثانية البصيرة، والبصيرة لابد لها من بصر أيضا، فهي بالعين البصيرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لذلك قال بعض السلف قال: النضارة في الوجه كانت بسبب النظر إلى وجه. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. والحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حديث سوق الجنة، تعلمون هذا الحديث سعيد بن المسيب يحكيه يرويه عن أبي هريرة، لأن أبا هريرة لما قابل سعيد بن المسيب وسلم عليه قال: أدعو الله أن ألقاك في سوق الجنة. فتعجب سعيد قال: أو في الجنة سوق؟ نعم، وهذا السوق للزوار. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. طبعا مع كمال أو لم يكن مع كمال، فما تشتهي تجده عندك خالصا مخلصا، يعني تجد عندك لا شبهة فيه ولا شيء فيه، بحال ما اشتهيت تأخذت من هذا. وطبعا في الجنة فيها ما فيها، إن أردت المال تجد المال، إن أردت النساء تجد النساء، إن أردت الطعام فلك الطعام. حتى أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أحب الغنم، أهناك غنم في الجنة؟ قال: نعم، غنم من إيش؟ من ذهب. وفي بعض الروايات رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل فقال: نعم، وهي تطير به أجاء من ذهب، كلها من ذهب. حتى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الزرع هناك، حتى الصحابة استغربوا من هذا الرجل، قالوا: هذا صاحب فلاحة يعني يسأل عن الزرع؟ قال: ما اشتهيت وجدت. لذلك قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن السوق هو سوق الجنة، يتزورون فيه جميعا، لكن بعد زيارة الله جل في علاه يذهبون بوجه فيه الجمال والندرة، فيذهبون إلى الله جل في علاه، يزورون ربهم جل في علاه، كل على حسب إيمانه. فما كان أقوى إيمانا كان أقرب من الرحمن جل في علاه، إما على منابر من ذهب أو من نور، وإما على كثبان المسك، لكنهم ما يجد أحدا أن أحدا أفضل منه، ما يجد أحد أن أحدا أفضل منه بحال من الأحوال، لا يبغون عنها حولا بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، فيرجعون بوجه نير فيه النضرة من نظر إلى وجه الله الكريم، ثم يرجعون إلى أهليهم فتقول كل زوجة لزوجها: رجعت بوجه أنظر مما ذهبت به أو أجمل. فيقول: ولم لا، ونحن قد زرنا ربنا جل في علا فرضي عنا. اللهم اجعلنا ممن يراك بكرة وعشيا، اللهم اجعلنا ممن يراك بكرة وعشيا، اللهم اجعلنا ممن يراك بكرة وعشيا. المشكلة عند النساء، لأن بعض العلماء يرى أنهن لا يرين ربهن إلا في الأعياد أو في لأن الجمعة أيضا ليست عليهن، وهذا كلام يعني السيوطي ينقل ذلك ابن تيمية، لكن لا ندخل في هذا الباب حتى لا يدع علينا. لكن المسألة على الإيمان، فإن المرء كلما ازداد إيمانه كلما ازداد قربه من ربه جل في علاه، وكلما رأى ربه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيضا من ذلك قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، الله أكبر، اللي بيضحك الآخر هو الذي، نعم، لأنك ما تحملت المشقة واللأواء في العبادة وفي الصيام وفي الصدقة، وأنت تركت الدنيا وطلقتها ثلاثا، فأنت في الآخرة أنعم الناس. وما جمع الله لعبد بين خوفين وأمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه الله في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا خوفه الله في الآخرة. فيأتي فقالت: على الأرائك ينظرون. هذه دلالة أيضا على رؤية الله جل في علاه، وهذه قاعدة أصولية التي تفسر ذلك. القاعدة الأصولية كما قالها كثير من علماء الأصول هو في كتب الفقه تجدها كثيرة، نفي المعمول يؤذن بالعموم، نفي المعمول يؤذن بالعموم، يعني في المفعول على الأراك ينظرون، ينظرون إلى إيش؟ وين المفعول؟ وين المنظور إليه؟ أين هو مذكور في القرآن؟ أجيبوني، وين هو؟ هو غير موجود صحيح. يبقى هنا تركها ربك لك لتفكر. ينظرون إلى الأنهار، نعم سينظرون إلى الأنهار، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل مصفى، أنهار من ماء غير آسف. ينظرون إلى حور العين، نعم ينظرون إلى الحين كأنه يرى مخ ساقها يعني من شدة البياض التي هي فيه. ينظرون إلى القصور والحور، نعم ينظرون إلى قبة لؤلؤة، نعم ينظرون، نعم ينظرون إلى إلى ما لهم من الأشجار والثمار ومن ملك، نعم ينظرون، ينظرون إلى وجه ربهم، نعم. يبقى إذن لما لما لما لم يذكر المفعول ترك المنظور إليه، ترك الأمر إليك وإلى قلبك أن تعلم أنك ستنظر إلى كل ما تشتهي وتحب، ومن هذا أحب ما يكون إليك هو أن تنظر إلى صانعك، إلى خالقك سبحانه جل في علاه. أيضا من الأدلة على ذلك قال الله جل في علاه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عن تفسير القرآن، أفضل تفسير القرآن بالإلهام والمنامات والوجد والرؤى. ده خطأ، كيف خطأ الله يهديك؟ هذا ده أفضل ما يمكن أن يصل أي الإنسان في الإيه؟ في الإلهام، صح ولا لا؟ تفسير القرآن بالقرآن، أنا آسف أنا أخطأت خطأ فاحش سامحوني. يبقى إذا المنامات لا دخل لها في ذلك، ولا الوجد ولا الهوى، ولا الهوى. يبقى إذا المسألة هنا كلام ربنا لا نعلم تفسيره إلا من ربنا. تعال أتيني بقى بالآية الدالة على ذلك: ولا يعلم تأويله إلا الله. هذه فيها تفصيل آخر، لأنه ممكن نقول ويعلم تأويله العلماء، مش ابن عباس قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وقرأها بالوصل لا بالوقف. وين الآية؟ ها؟ لا هي في القرآن. ثبات. لا لا أنت بتكلم على الآية، أنا بتكلم الآن على ما قلت له بأن تفسير القرآن يكون بالقرآن. وين الدليل على ذلك؟ نعم أرأيتم، أنا سناني حادة خلاص. إيش قال الله تعالى؟ التفسير معناه إيه؟ بيان، صح. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أكمله ممتازين. ثم إن علينا، من المتكلم؟ يبقى إذن البيان بيان من من؟ من الله. فتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة. وين الدليل؟ لا تحكن رأسك إلا بدليل. ها هات الآية. قال الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكرى. أكمله لتبين للناس ما هذا أفضل شيء. ثم بعد ذلك باللغة العربية، هذا اللي قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هذه ترجع لقول الله جعلها العالم هو الذين يستنبطونه منهم، فهم الذين يعلمون ذلك باللغة وبقواعد اللغة. الغرض المقصود هنا يقول الله جعل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أنه قال الحسنى الجنة، اللهم ارزقنا جميعا الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. أيضا قال الله جل في علاه مبينا ذلك، قال لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. قال المزيد هو النظر، أو قال المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. ختام الآيات التي تثبت الرؤية بمفهوم المخالفة، قال الله جل في علاه: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجبون. هذا لمن؟ هذا لا للأتقياء الذين صلوا صلاة لكن لم يتبعوا النوافل بالإيه؟ بالفرائض. حجبوا لأنهم لم يصلوا النوافل. بئس من ترك النافلة. خطأ. لحظة لحظة، أنا قولي أقول الذي حجب هو الذي وقف عند الفريضة دون النافلة، لأنه قد قصر تقصيرا أساء مكانته عند ربه. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ تناقشون. تخالفون؟ لا لا تناقشون، تخالفون فقط. الحق بأن من أتى بالفريضة دون النافلة وكان قد كف نفسه عن المحرم حتى دون المكروه هو ولي من أولياء الله، هو ولي من أولياء الله، وينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. الدلع على ذلك أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي أكمله مما افترض. يبقى إذن أحب شيء إلى الله هو الفريضة، حتى لو لم يأتي بنافلة، حتى لو لم يأتي بأي نافلة، ما افترض عليه فعله فهو من أولياء الله. يعني يمكن أن يدخل الجنة من أول وهلة دون أن يأتي بالنوافل؟ نعم. والدلالة على ذلك حديث الصحيحين: أعربي سائر الرأس يسمع له صوت دوي صوت ما يعلم ما يقول، ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. قال: خمس صلوات في يوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. قال: والله لا أزيد ولا أنقص. الصوم الزكاة. فقال: والله لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، دعكم من أفلح الآن، أنا أريد الرواية التي تثبت لكم ما أقول. قال: من أراد، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يبقى إذن الآية لا تدخل في ذلك بقى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هؤلاء الكفار. الشافعي يحتاج بهذه الآية، وهذا تأصيل في أمر العقيدة تأصيل عظيم جدا، هو أننا ممكن نثبت العقائد بمفهوم مخالفة، مع أن كثير من المحققين يقولون أن العقائد لا تثبت بمفهوم مخالفة. الشافعي يقول: لما حجبهم في الغضب فقد أباح لهم الرؤية في الرضا، يعني حجب الرؤية عن الكافرين بغضبه عليهم، فلما رضي عن المؤمنين جعلهم إيه؟ يرونهم وكشف لهم الحجاب. والحق بأن مفهوم المخالفة يمكن أن تثبت به العقائد بالقرائن، وإلا فكيف أثبتنا لله عينين هما صفات الكمال والجلال؟ ما فيش أي دليل من القرآن ولا من السنة يثبت ذلك. أما في الكتاب فقد قال الله تجري بأعيننا فقط، وأما في السنة فهناك حديث ضعيف ونحن لا نحتج بالضعيف. يسجد المرء حين يسجد بين عيني الله جل وعلا، وهذا خطأ، حديث ضعيف لم يصح. لكن أثبتنا لله عينين بحديث بمفهوم مخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس، انتبهوا، إن ربكم ليس بأعوى. وطبعا العرب اتفقت على أن إذا قيل الإنسان أعور يبقى معنى أنه إيه؟ فقد عينا من الخمسة إيه؟ أعين. صحيح، من الخمسة أعين، صحيح ولا لا؟ لا، خطأ. يبقى العرب تتفق أنه لو قيل أعور يبقى له عينان، واحدة معيبة واحدة سليمة، فكان بالمفهوم أثبتنا لله عينين. فقال: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعوذ بالله من الخزان. وهذا أشد العقاب على الكفار، أنهم لا يرون صانعهم ولا خالقهم. أما الأحاديث التي أثبتت رؤية الله جل في علاه فأحاديث كثيرة بلغت التواتر، كما قال الناظم: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين. وهذا بعض العجيب أنهم جعلوا مسألة فقهية في إيه؟ في هذا المسح الخف، كأنها دخلت في العقائد من تواتر هذه الأحاديث. الأحاديث كثيرة جدا، منها هذا الحديث الذي ذكره المصنف لما نظر النبي إلى سألوه أولا. طبعا هذا السؤال أصالة فيه دلالة على رؤية الله جل في علاه. لما يأتي الصحابة ويتهيئون ويقولون: يا رسول الله، أنرى ربنا؟ هذا فيه دلالة على الرؤية. كيف؟ أوه. ها طريقة السؤال؟ لا، سؤال وبعدين سيب فهلاوي شارع فيصل دي، خليها بالتأصيل، خليها بالتأصيل. أنا طب سأقول لك ما أجيب أنا عليه وما أجبت أنت به، فانظر يا فهلاوي ولا مش فهلاوي، خلاص أنت تفصل. السؤال نفسه كيف؟ ها هو شوف انت عمال عشان بتزق فيها بالفهلوه جايه معاك، عمال تيجي معاك وانت بتزق فيها. هو الاصل ان نقول: النبي لا يقر على منكر، والله لا يقر على منكر. مش قال لما قال ان ابني من اهلي، قال انه ليس من اهلي، اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. ولما كان هناك حق صدقه ولو كان من الكافر. قالت ان الملوك، وكانت كافره حينئذ، ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذل. وكذلك الله تعالى يقول مقرا لكلامها وهي كافرة، لكنها قالت الحق. فقال الله جل وعلا: وكذلك يفعلون. لما جاء السارق السعيد، او قل السارق ابو دم خفيف، مين بقى؟ مين اللي سارق بدم خفيف؟ محدش عارف في السنة مين السارق ابو دم خفيف. الجن الجن الذي سرق التمر يسرق التمر من أبي هريرة كان عاملا للسلام على الصدقات، فكان الجن يأتي يسرق التمر فقال له أخذه أبو هريرة فقال دعني عندي عيال. طيب أخذ التمر مرة ثانية والثالثة قال له والله لا أخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني وأنصحك نصيحة أعلمك شيء. ثم قال ما أخذت مجعك إلا وقرأت آية الكرسي فلك من الله على أو لك عليك من الله حافظ يحفظك. ولذلك لا تدعنا لو سمحتم، أنا آسف لو أنا تجرأت، من منكم يستديم ويستمر على قراءة آية الكرسي قبل النوم؟ ليه يعمل كده يرفع إيده؟ إذن أرجو الجميع يفعل ذلك، ده قلة قليلة بيفعل هذا. هذه حافظ، أنت تعلم هوام الأرض، تعلم ما يدور حولك وأنت نائم لولا حفظ الله لك. فلا تدعن إلا أن تقرأ هذا. أنت ممكن ينام على سريرك الجن، ولذلك السلام أمرك بداخلة الإزار أن تنظف هذا المكان وأن تصل. فلا تدعن هذه الآية، وهي جاءت الشيطان يعظ وقد صدق في موعظته، فقال له لا تأخذن ما جعك إلا أن تقرأ آية الكرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقرا أو أقره قال إيه، وأنها لرجل لخلق من أكذب خلق الله، قال له صدقك وهو كذوب. صدق يبقى لا يقر على منكر. فلما أتوا يسألون نبيهم على الرؤية دل ذلك على أن الرؤية ممكنة، على أن الرؤية. فقال لهم السلام وينظر إلى الشمس قال أترون هذه الشمس ليس دونها سحاب، وقال أيضا في رواية أخرى أترون القمر ليس دونه سحاب، وفي رواية لا تضارون في رواية لا تضمون، يعني من الضيم من الظلم من التزاحم الشديد. فقال لهم السلام ترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدء أو ترون هذا الشمس. وطبعا هنا تشبيه إيش الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني كل منا سينظر جميعا في وقت واحد إلى الله جل في علاه، ونحن نرى الله دون الإحاطة به، ما أحد يحيط بالله جل في علاه، سنرى وجه الله جل وعلا، فالحجاب يكشف. الله مرزقنا ذلك يا رب، فيرون ربهم جل في علاه. وأيضا عن أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان، كل واحد له جنتان، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء. فإن كشفه سبحان الله جل في علاه رأى المؤمنون ربهم. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فلا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد أشرف المسائل مسائل العقائد وأشرف مسائل الاعتقاد على الإطلاق النظر إلى وجه الله الكريم. واعلموا أن هذا العلم الشريف يعرف من شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وقلنا أعظم ما يهنأ به ويتمتع به أهل الجنان هو النظر إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. ذكرنا الآيات التي تثبت ذلك والأحاديث، ومن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا يعني القمر أو الشمس لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. وهنا يبين في هذا الحديث العظيم الأسباب الميسرة على رؤية الله جل في علاه، وهي الصلاة أو الحفاظ على الصلاة. والصحيح أن نقول أن السبب الأصيل الميسر لرؤية الله جل في علاه هو دخول الجنان، يعني أن تغلب الحسنات على السيئات. لكن كما قلنا بأن المتعة كل المتعة هو النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا التمتع يعني يتفاوت بتفاوت درجات الإيمان. وأنتم تعلمون أن من أشرف المسائل أيضا أنك يمكن أن ترى ربك في المنام، هذا حق عشان بس ما أحد يستغرب ولا يتكلم، ممكن للمؤمن أن يرى ربه في المنام. نعم ممكن أن يراه في المنام، وهذه الرؤية أيضا المنامية تتفاوت بتفاوت الإيمان. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي في سند صحيح قال رأيت ربي، يعني في المنام رأيت ربي في أحسن صورة. فهنا قال العلماء إذا قال في أحسن يبقى عندنا صورة حسنة وصورة أحسن، وهذه تتفاوت بتفاوت الإيمان. كلما على إيمان الإنسان كلما رأى الرحمن جل وعلا في أحسن صورة، هذا بالرؤية القلبية لا بالعين البصرية، لأنه لا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى بعينه البصيرة قط إلا في الآخرة، لا سيما أن ضعف البدن يعني ظاهر جدا في هذا الإنسان، فلا يستطيع أن يرى الله. موسى عليه السلام أوتي قوة 40 رجلا ولم يحتمل، الله تعالى ما علق رؤيته على موسى، على عين موسى، بل على الجبل الذي هو أقوى من موسى عليه السلام بمراحل وبأضعاف مضاعفة. وأيضا من الأدلة على النظر إلى وجه الله جل في علام هو حديث مسلم، حديث الذي رواه مسلم عن صهيب كما قلنا، بأن سلم ينادي على أهل الجنة: أتريدون شيئا؟ فقالوا: ألم تغيد وجهنا؟ ألم تخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الرحمن سبحانه جل في علام. أيضا من الأدلة العقلية التي تثبت رؤية الله جل في علام والرد فيها على الذين ينفون رؤية الله جل في علام هو قصة موسى عليه السلام. قصة موسى تثبت إثباتا تاما على رؤية الله جل في علام، لأن موسى هنا بعدما سمع الصوت اشتاق إلى الرؤية، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لنا فيها دلالات على جواز رؤية الله جل في علام أو ثبوت رؤية الله جل في علام، ولمن خالفنا يستدل أيضا بالآية على عدم ثبوت رؤية الله جل في علام، لأن الله قال له إيش؟ لن تراني. قالوا: ولن هنا للتأبيد. لا، قالوا: لن للتأبيد، لن معروفة في اللغة أنها للتأبيد، وهذا خطأ مبين. حتى ابن مالك قال بأن لن لا تفيد التأبيد، بل نحن دعنا الآن من ابن مالك ومن غيره، نحن عندنا أصل الأمر وين؟ في الكتاب. الكتاب نفسه أثبت أن لن ليست تأبيدية. قولوا لن تراني هم يقولون مؤبدا. الله جل وعلا قال عن بني إسرائيل أنهم لا يتمنون الموت، قال الله جل في علاه: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيدي. يبقى أبدا ده أكدها لن وأبدا، صحيح، وأيضا ليست على بابها، لأن الله وصفهم عندما غلت بهم النار واضطربت ماذا قالوا؟ ونادوا: يا مالك أكملوا ليقضي علينا ربك. يبقى تمنوا ولا ما تمنوا؟ تمنوا الموت، قال: إنكم ماكثون. يبقى لن ليست تأبيدية، هذا في الرد عليه. لكننا نقول الآية لنا وليست لكم. قالوا: كيف؟ قلنا من وجوه: موسى عليه السلام قد تعدى الحدود مع ربه وسأل ما لا يجوز له أن يسأل، صح؟ أجيبوني يا إخوة، هل نبي من الأنبياء يفعل ذلك؟ الأنبياء هم أعظم الخلق أدبا مع الله، فلا يتعدى نبي أبدا حده مع الله. فلو كان هذا السؤال فيه تعدي لما سأل. طب نقول: لا، الأنبياء لا يتعدون الحدود، لكن قد أجيبه بسرعة، فكروا، قد لا قد يخطئون بشر، صح ولا لا؟ فنقول: نعم، موسى لما سأل ما كان تعديا، ولكن كان منه خطأ. قلنا: لو كان خطأ لأنكر عليه من؟ الله. قال: لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال لنوح هذا الكلام. فلو كان موسى سأل سؤالا فيه خطأ لرده الله، فلما أقره دل على جواز الرؤية. ولكن الله تعالى كأنه قال له: لا تتعجل، ستراني، وإن أردت في الدنيا فعليك أن تنظر إلى ما هو أقوى منك، إن احتمل ستراني. قال له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يبقى الله تعالى علق الرؤية على مستحيل ولا ممكن؟ أجيبه: ممكن، لو استقر يبقى تراني، ولو علق على مستحيل قلنا يبقى إذن لا رؤية، فلما علق على ممكن قلنا هنا نقول بجواز الرؤية. قال: فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى. طبعا أشار المسلم بهذا بإصبعه، يعني حتى لن نتعب الإخوة في هذا الباب، نقول على الأقل قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فهذا دلالة واضحة جدا على رؤية الله جل في علاه، وإن لم نستطع أن نراها في الدنيا، ونحن لن نرى ربنا في الدنيا بحال من الأحوال، بل والراجح الصحيح أن محمدا لم يرى ربه في الدنيا أبدا بعينه البصيرة بأبي هو أمي. وقد هذه المسألة خلافية سأمر عليها مرور الكرام، تأسيسا أيضا للمبتدئ وتذكيرا للمنتهي. هذه المسألة نافع عنها الحافظ ابن حجر كثيرا، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه البصيرة، واستدل على ذلك بقول ابن عباس أنه رأى ربه مرتين بعينه البصيرة، وقد استدلوا بحديث نور: إني نور إني أرى. سئل سلم رأيت ربك؟ يعني في المعراج لما عرج به بأبي هو أمي، رأيت ربك؟ قال نور إني أرى، يعني أنا رأيت ربي وكان نورا، نور إني أرى. واستدل أيضا بكلام ابن عباس أنه قال جعل الله الخلة لإبراهيم والكلام لموسى وجعل الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ مبين صراحة، هذا خطأ مبين. أولا نور إني أرى الرواية مصحفة، الصحيح أنه قال لما سألوه رأيت ربك بعدما عرج به قال نور أن أرى، كيف أرى يعني رأي. وفي رواية أخرى تفسرها قال رأيت نورا. إيش النور ده يا شطار؟ الحجاب، لأن في الرواية في صحيح مسلم قال حجابه النور، وفي رواية أخرى قال حجابه النار. فحجاب النور وحجاب النار، الحجاب هذا يحجب الخالق لا يحجب الخالق؟ الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى في علاه، الحجاب يحجب الخالق ضعافة. فقال نور أن أرى. وأما استدلال ابن عباس بقوله أن الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد خطأ مبين، لأن الله قد أعطى الخلة أيضا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت في الصحيحين لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم إيش؟ خليل الرحمن. أو الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكلام لموسى، قد كلم الله محمدا كفاحا كما كلم موسى لما عرج به وقال لا يبدل القول لدي. هي 50 على إيه؟ على الزكاة 50 صح؟ الصلاة ممتازين. هي 50 وهي 5، يبقى 50 في الفريضة 50 في الأجر وهي 5 في رحمة بنا. وأما الرؤية فلا، لأن نمسلم نفسه هو الذي نفع عن نفسه الرؤية عندما قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم هو يدخل تحت هذا الخطاب، لأن الحكم للنبي حكم للأمة، والحكم للأمة حكم للنبي، إلا أن يرد دليل على إيه؟ التخصيص. ولا دليل الدلال على ذلك. قال الله تعالى يا أيها النبي، هذا طبعا دلالة على العموم، يا أيها النبي لأن كل الأمة أنبياء فدا عموم لكل الأمة. يا أيها النبي، ها خطأ، ده إيش؟ ده خاص هو للنبي. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يبقى الخطاب كان موجها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والحكم إيه؟ عامة، ما هو الأمة. يبقى خطاب النبي خطاب للأمة، وخطاب الأمة خطاب للنبي. قال إنكم وأنا معكم، ما المعنى؟ إنكم وأنا أنزل تحت الخطاب، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. أهو لن ليست تأبيدية هو الآن، لأنه جعل لها إيه؟ جعل لها غاية، حتى للغاية هي حتى تموت. يبقى بعد الموت، بعد الموت جعل الله بصرك حديد فتنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. لذلك عائشة أنكرت إنكارا شديدا على ابن عباس، مع أنها مسألة عقدية هو الآن، وحصل فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة، فلم يكفر بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم إيه؟ بعضا. ما أدري ما الذي يحدث، الله أعلم، ما أدري ما هذا الذي يحدث. هذا ضعف علم ممكن، هذا ضعف بصيرة ممكن، لكن نحن نقول العلم والرسوخ في العلم يأبى ما يحدث. المهم أن عائشة قال لها مسروق أبو عائشة، مسروق أبو عائشة هو أبوها، ممكن يكون أبوها بالرضاعة، أبوها بالتبني، لأن أبا عائشة الحقيقي هو عمر بن الخطاب، أما مسروق أبو بكر. ممتازين، أنت بتقرأوا في السيرة كويس، أنا آسف أنا عارف. ما تضربنيش بالكرسي بالله عليك. ده خلاص، ده زجراني زجرا يعني شديدا. أبو عائشة هو من؟ طب أما المسروق أبو عائشة كيف؟ ها؟ لا، ولا أبوها بالرضاعة ولا أبوها بحال، لا. مسروق هذا من التابعين، من التابعين، لكن هو كان نفسه بأبي عائشة، ده هو أصلا من المحارم لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. طيب، ومسروق معروف، يعني هذا من النبلاء الذين تعلموا على ابن مسعود. قال لعائشة يا أمي أو يا أم المؤمنين أرأيت ما قال فلان؟ قالت ما قال؟ استغفر الله، هو ما قال بلس، يبين لنا الأدب مع العلماء، لما تذكر مخالف لا تذكر إيش الاسم عند العالم. قال رأيت ما يقولون؟ قالت وما يقولون؟ قالوا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب، أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى رب. قالت قد قف شعري مما تقول، ارتدفت، قد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث؟ هي أغلظت، ولكنها ما أغلظت للشخص، أغلظت لإيه؟ للقول، وده الأدب. خطئ القول كيفما شئت، نفق القول كيفما شئت، ما لك وما للقائل. القائل له إيه؟ سيب اجتهاده، له رب يحاسبه. أنت لست ربا لتحاسب الناس، لما تنصب نفسك ربا على الناس؟ لما؟ لما؟ أنت الآن عملك الوحيد هو أن تصدق القول أو تخالف القول، أن تبين صحة القول أو تبين خطأ القول لتتم الشريعة. فقالت: أين أنت من ثلاث من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية؟ وأنا أتكلم عن الشخص بعينه. ثم قالت في الثالثة، يعني لا نفصل قول، قالت في الثالثة: فمن قال لك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم قالت: أين أنت من قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ صراحة هنا عائشة أصابت في القول أن محمدا لم يرى رب، وأخطأت في الاستدلال. ده احنا بنقول مين اللي أخطأت؟ ماشيين في طرق كلها تجلي لك عشان تتعلم كيف تكون سلفيا حقا، أو عالما حقا، أو دينا تتبع الكتاب والسنة حقا. خطأنا من؟ أجيب خايفين من؟ عائشة. ومن عائشة هذه؟ دي أم المؤمنين. من تاني؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ومن هي التي أنزل الله براءتها من فوق وخطأناها؟ وهل تخطئة عالم هذا سوء أدب؟ لا، من أخطأ لابد أن نقول له أخطأت، وميزانه ميزان الكتاب والسنة، ونرد عليه خطأه كائنا من كان. لا نعظم أحدا فوق شخص رسول الله، ولا نعظم أحدا فوق الكتاب والسنة، ولكننا عندما نخطئ نخطئ بأدب، وعندما نخطئ نخطئ بعلم لا بجهالة. العاطفة التي تمشي لنا وتحركنا هذه لا تجدي، لا تثمر. لابد إن أردت أن تصوب صوب بعلم، وإن أردت أن تخطئ تخطئ بإيش؟ بعلم. ما أضاع الدنيا إلا العواطف، المحرك بالعاطفة. غزوة أحد الأصل فيها أن الشباب حركتهم العاطفة فحملوا النبي على الخروج، لأن مسلم كان القول له أنه قال: نبقى في المدينة نتحصن فيها. فهم قالوا له إيه؟ قالوا: لا لا والله، نخرج إليهم. يتمنون الخير بذلك، فلما وجدوا أنهم أخطأوا قالوا: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وما كان يريد الخروج. رجعوا له قالوا: رجعنا عما قلنا. قال: لا، ما كان للنبي أن إيه؟ أن يلبس اللأمة ويرجع عن ذلك. لكن أخطأوا ولا ما أخطأوا؟ أخطأوا، تسرعوا في هذا صحيح، لكن قدر الله، الله تعالى قدر ذلك كما بينا في العصر، أن له حكم في البلايا والرزالة تنزل على الناس. ابتلي لأنه له حكم في ذلك سبحانه وجل في علاه، ولأن الله تعالى حكيم عليم يضع الشيء في موضعه سبحانه وجل. لكن هنا عائشة مع ذلك أخطأت في الاستدلال. ليش؟ لأن هذه الآية لا يستدل بها على عدم رؤية الله. لأن الآية تنفي إيه؟ تنفي الرؤية ولا تنفي الإدراك؟ تنفي الإدراك، ونحن نقول معها لا يمكن لأحد أن يدرك. تدرك الله أكبر من كل شيء. تعرفون الأول الفرق بين الرؤية والإدراك؟ طيب، الإدراك لما كنا أنا جالس هنا داخل المسجد وتسألني عن المسجد، أنا أحط بكلية المسجد، هنا مكتبة، هنا الكراسي، هنا فيها، أحط بكل المسجد. لكن رجل ينظر من هذه مثلا باب مفتوح أو قوة صغيرة، فنظر لمح بعينه ومشى، لما يسأل عن المسجد هيقول إيش؟ هيقول ويصف الجانب الذي رأى، لكن هل سيدرك كل يحيط بكل شيء؟ هذا الفرق بين الرؤية وبين الإدراك. فهمتم؟ الإدراك إحاطة، ولا أحد يحيط بالله جل في علاه، ولا يحيطون به بصرا ولا قدرة، ولا يحيطون، استغفر الله، ولا يحيطون به علما. فالله أحاط بكل شيء ولا يحاط به سبحانه وجل في علاه، لكن يرى، نعم يرى. لذلك علماء الأصول قعدوا قاعدة، قالوا: نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. إيش الأخص؟ الإدراك. وإذا انتفى الإدراك لا ينتفي الأعم، وهو إيه؟ الرؤية. قد أرى الرجل اليد من شخص ما، يقولون محمد مر محمد، نظرت إليه، نظرت إلى وجهه فهو أكحل العينين، طوله قصره، مليء غير مليء، ما أدري، يبقى ما أحط به، لكني إيه؟ قد رأيت وجهه. مفهوم؟ ده الفرق بينه. فإذا انتفى الإدراك الذي هو الأخص لا يستلزم انتفاء الرؤية، وهي الأعم، وهذه فيها دلالة على رؤية الله جل في علا. ثم قال المصنف: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه. طبعا آسف لا، الفوائد من قول المصنف في مسائل الرؤية، منها أولا تصديق العالم، أن العالم المنصف يصدق العلماء إذا أصابوا، وإذا أخطأوا لا يكذبهم ولكنه يرد عليهم قولهم. وهذه من وين تستنبط؟ تستنبط من قول المصنف صدق رسول الله، خلاص هذا أمر لا كلام فيه. قال: وصدق يزيد بن هارون وقال الحق، لأن يزيد قال: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله. ولذلك العلماء اتفقوا على تكفير الجهمية الذين يقولون بأن الله لا يرى في الآخرة، فهذه من الأداب تصديق العالم. ومنها أيضا الأسباب الميسرة على الرؤية، وهذه الأسباب ذكرها الله، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذه أعظم الصلاة على الإطلاق. لذلك أنا ما أدري من يهنأ له بال إن نام حتى طلعت الشمس، من يرطب قلبه والشمس قد طلعت عليه ولم يصلي لربه وفقد ذمة الله، ما أدري كيف يعيش ويهنأ له بال من يفرط في ذلك أو تضيع عليه العصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين فقد دخل الجنة، البردان العصر والفجر. لذلك فإن الإمام الشافعي يقول من عظم مكانة الفجر، قال: هي الصلاة الوسطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة، فيلتقون وين؟ متى؟ في الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. فالفجر هي أفضل الصلوات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنه قال: وإن سألت عن الأسباب الميسرة في رؤية الله دخول الجنة، بعدها المحافظة على صلاة الفجر. وأيضا من ذلك بديع التصنيف. كيف بديع التصنيف؟ فيها اقتباس من القرآن، من قالها فله جائزة، بس إيه الجائزة أنا مش عارف، لكن نقول للإخوة يعطوه جائزة. لا أنا أريد أقول بديع التصنيف فيها اقتباس، إيش هو؟ تصنيف، أو بديع التصنيف، تناسق، ترتيب. أما أنا أأتيكم بالإجابة وأنتم نائمون. ها؟ ماذا قلت؟ الإبداع، ما هو فيه إبداع، ده هو التصنيف بأثره إبداع. طيب، هو اقتباس. هنا لما رتب صدر الباب بإيش؟ الآن رد صدر الباب بأي صفة؟ لا يا رجل، العصر أنت خلاص، العصر راح، السمنة ساحت، العصر احنا شرحنا إيش في العصر؟ الكلام. شوف بديع التصنيف، لأنك إيش؟ متى ترى؟ أنا عملي بس. هم طبعا الشاعر قال إيه؟ نظرة، فابتسامة، فموعد، فلقاء. طب قبل النظرة بيكون في ايه يا شطار؟ الكلام. سمع الصوت، الجن لما سمع صوتها ما استطاع ان ايش؟ ما استطاع ان يحتمل. لما رأى النظر قال: لابد من الموعد والزواج. فهو أصالة يقولون: موسى كيف اشتاق الى الرؤية بعد ايه؟ على السماء. والله بين ذلك وصدر الباب بأنه سمع ربه جل في علاه، فلما سمع: يا موسى إني أنا ربك، وتشنفت أذناه بسماع قول الله جل في علاه: ما تلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصايا. أنت رأيت كيف الحديث؟ المفروض لما تتكلم مع العظام، مع الكبار، لا تسترسل، لأن كثرة الاسترسال كما قال العلماء ممكن تسقط كلمات. فدايما لما تكون عند معظم ماذا تفعل؟ توجز. موسى أوجز، ده استرسل. إيه اللي خلاه يسترسل؟ يشتاق للسماع. لما يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي القدس طوى، وما تلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. وداخل هو بيسترسل ليش؟ ليسمع. ولما شنف أذنه بالسماع اشتاق لإيه؟ فلما ذهب قال: ربي أرني أنظر إليك. فهذا اقتباس من بديع التصنيف من جرير، فصدر الباب لك عند الكلام في الصفات بالكلام أولا، ثم ثنى بإيش؟ ثم ثنى بالرؤية. وهذه أيضا من الفوائد التي تفهمها من مسألة الاقتباس. مسألة الاقتباس مسألة مختلف فيها عند العلماء، وإن كان الرجح الصحيح يصح الاقتباس دون أن يكون فيها مساوئ. نعم.